بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وهو فصل عقده في بعث الرجيع بعد كلامه على غزوة حمراء الأسد. قال رحمه الله: ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع، وكان ذلك في صفر من السنة الرابعة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة، بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه، وذكروا أن فيهم إسلاما، فبعث 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري في صحيحه كانوا 10، وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، ومنهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، وكان في شأنهم آيات رضي الله عن جميعهم. واستؤسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد ابن الدثنة، فذهبوا بهما فباعوهما بمكة، وذلك بسبب ما كان قتل من كفار قريش يوم بدر. فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله، فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه، فاستأذنهم أن يصلي 2 ركعتين فأذنوا له فصلاهما، ثم قال: والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وقد قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم وكلوا به من يحرسه، فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. هذا هو الفصل الذي عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في الكلام على بعث الرجيع، وهو ماء يقع شمال مكة على قرابة 70 كيلو، ولكون الوقعة وقعت هناك نسب البعث إليها، يقال بعث الرجيع، وهو قريب من عسفان، قبيل عسفان بقليل. وغزوة أحد كانت في شوال من السنة 3 للهجرة، وهذا البعث كان في صفر من السنة 4، يعني بعد أحد بقرابة 4 أشهر تقريبا. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى عضل والقارة، وهما من الهول بن خزيمة بن مدركة، من الهول بن خزيمة بن مدركة، بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما، يعني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من هؤلاء وتحدثوا عن أنفسهم أن عندهم في منطقتهم إسلام ومسلمين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يشرح لهم الإسلام ويعلمهم القرآن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر على قول ابن إسحاق، وقال البخاري كانوا 10، وصححه أبو القاسم السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف. قال ابن كثير: وأمر عليهم مرثد الغنوي رضي الله عنه، أي عنه رضي الله عنهم، أي عنه وعن الصحابة الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم عاصم بن ثابت. وصاحب الروض الأنف قال هذا هو الصحيح، أي أن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو عاصم بن ثابت رضي الله عنه. قال: ومنهم خبيب بن عدي، يعني من جملة هؤلاء 10 خبيب رضي الله عنه، فذهبوا معهم، أرسلهم مع هؤلاء 10 يفقهون ويعلمون ويقرئون الناس القرآن. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم، يعني لما وصلوا لذلك المكان انكشف المكنون وظهر مقصد هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا صادقين عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عندنا إسلام ونحتاج من يعلمنا. فلما وصلوا هذا الموضع غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، استعدوهم عليهم ودعوهم لمقاتلتهم، دعوا هذيل لمقاتلتهم وقتالهم، فجاءوهم فأحاطوا بهم، وهذا غدر وخيانة، القوم لم يذهبوا لقتال، ذهبوا يعلمون القرآن ويفقهون الناس ويعلمونهم، لكنهم غدروا بهم وجمعوا عليهم جمعا من هذيل فأحاطوا بهم فقتلوا عمتهم. وكان في شأنهم آيات رضي الله عن جميعهم. حينما نقرأ قصة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نجد الآيات لا تتوقف، والمراد بالآيات الأعلام أو الدلائل والبراهين أو المعجزات الدالة على إكرام الله عز وجل لهؤلاء النفر 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه هذه الآيات هي ثمرة الاتباع والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كلها تعد من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في إمتاع الأسماع للمقريزي رحمه الله قال: قد تضمن هذا الخبر 10 أعلام من أعلام النبوة، ثم ساقها. من تلكم الآيات أن قريشا لما بلغهم أن عاصم بن ثابت قتل من جملة الذين قتلوا في الموقع في الرجيع، بعثوا من يأتي لهم بأجزاء من جسده يتأكدون أنه هو فعلا هو عاصم بن ثابت الذي كان قتل بعض عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، وهي حشرة أو طائر غطت جسده، فما استطاعوا أن يتقدموا إليه ليأخذوا شيئا من بدنه ليذهبوا به إلى كفار قريش ليتحققوا هل هو عاصم أو لا، فرجعوا دون أن يتحققوا من ذلك. هذه آية من الآيات، وهذا في الصحيح، في صحيح البخاري. أيضا قصة خبيب رضي الله عنه لما أخذ أسيرا في بني الحارث، وتذكر إحدى بنات الحارث أنه كانت ترى عنده قطف من العنب يأكل منه، وهما في مكة في ذلك الوقت، وما في مكة في الوقت ذلك الوقت ثمر، وتقول رزق رزقه الله إياه، رزق رزقه الله إياه، يعني ترى عنده شيء من العنب يأكل منه، ومكة ما فيها ثمر في ذلك الوقت، فتقول رزق رزقه الله إياه. أيضا عاصم رضي الله عنه لما غدروا به وغدروا بأصحابه رضي الله عنهم وتقدموا لقتلهم، قال اللهم أبلغ نبيك أمرنا، فأبلغ الله نبيه وبلغه في الحال الخبر. فهذه كلها آيات كما قال الحافظ ابن كثير، آيات كثيرة لهؤلاء الصحابة في هذه الوقعة وفي هذا البعث، بعث الرجيع. قال واستؤسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة، فذهبوا بهما فباعوهما من مكة. استأسروا ثلاثة سلموا أنفسهم، والسبعة قاتلوا حتى قتلوا في الوقعة. وهؤلاء الثلاثة الذين سلموا أنفسهم أيضا غدروا بهم وخدعوهم، فقيدوهم وساقوهم وأخذوهم إلى مكة. واحد من هؤلاء الثلاثة لم يسمه ابن كثير، لما رأى الأمر كذلك مانع وامتنع من المسالمة، فقاموا وقتلوه. أصبح الذين قتلوا شهداء في سبيل الله في هذه الوقعة ثمانية. واستأسروا منهم خبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة، فذهبوا بهما فباعوهما بمكة لأعدائهم. كل اشترى من يعلم أنه كان في المعركة قتل قريبا له، اشتراه لا لشيء إلا ليقتله وليأخذ بالثأر، وذلك بسبب ما كان قتل من كفار قريش يوم بدر، يعني كان سبب شراء هؤلاء لهم ليقتلوهم بقتلاهم يوم بدر. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قصة هذين الصحابيين الأسيرين. الأول خبيب، قال فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا، مكث عندهم لأنه بيع على بني الحارث ابن العامر ابن نوفل، فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه. طيب لماذا خرجوا به إلى التنعيم؟ هذا يبينه لفظ الحديث في صحيح البخاري، قال فخرجوا به إلى الحل، لأن التنعيم هو أدنى الحل، فخرجوا به إلى الحل ليقتل هناك احتراما للبلد الحرام ومراعاة لحرمته. وسبحان الله، هؤلاء الكفرة يعظمون البلد الحرام مع أن دم المسلم أشد حرمة عند الله عز وجل من البلد الحرام، فيتورعون عن قتله في البلد الحرام احتراما للبلد، ثم يقدمون على قتل دم مسلم بغير حق. وهذا من الخذلان. وليتذكر المسلم إكرام الله عز وجل، إكرام الله عز وجل له بهذا الدين. فالإنسان لما يكون على الكفر وعلى الشرك والعياذ بالله، أو على البدع، فإنه يعمى ويضل، نسأل الله السلامة والعافية. قال فاستأذنهم خبيب أن يصلي ركعتين فأذنوا له، فصلاهما، صلى الركعتين، ثم قال والله لولا أن تقول أنما بجزع لزدت، يعني لطولت الصلاة، لكنه لم يطول في صلاته. لماذا؟ حتى ما يقول أنه خائف أو أنه جزع. الإمام البخاري رحمه الله عندما ذكر هذا الخبر في الصحيح قال فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، أي خبيب، أول من سن الركعتين عند القتل خبيب ابن عدي رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال السهيلي وإنما صارت الركعتان سنة عند القتل لأنهما فعلتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليها واستحسنت منه، أقر خبيب عليها واستحسنت منه. ثم ذكر أيضا بعض من كان منهم هذا الأمر، يعني عندما أريد أن يقتل طلب أن يصلي ركعتين مثل ما فعل خبيب رضي الله عنه. ثم قال خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على وصال شلو ممزعي، أي جسم ممزع. فلم يكن رضي الله عنه مباليا بسوقهم له للقتل ولإزهاق روحه، لأنه ما دام أن هذا في سبيل الله وأنه يقتل مسلما، بل كان بعض الصحابة إذا توجه إليه السهم أو السيف وتحقق أنه قد قتل قال فزت ورب الكعبة، الله أكبر، يعني يرون أن هذا أمر هو من الفوز المبين طالما أن هذه النفس تخرج في سبيل الله عز وجل. وهذا هو الجهاد الحق، جهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، ليس الجهاد الذي يزعمه اليوم بعض الأحزاب ويوجهون سهامهم على المسلمين والعياذ بالله، ويتقربون إلى الله عز وجل بقتل المسلمين وبالطعن في ولاة أمور المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله عز وجل أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال الحافظ ابن كثير ثم قام إليه عقبة ابن حارث النوفلي فقتله. النوفلي من بني النوفل، هو الذي كان أسيرا عندهم واشتروه ليقتلوا بقتلاهم في بدر. وهنا فائدة ينبغي التنبه لها، في هذه الغزوات تمر علينا بعض الأسماء مثل وحشي في قتله لحمزة، وعقبة بن الحارث النوفلي في قتله لخبيب. قد يتسرع بعض الناس في مثل هذا الموقف فيدعو على الشخص في مثل هذا المقام، فمثل هذه الأحداث، أحداث السيرة وتسلسلها، هذه معارك دارت بين المسلمين والكفار، ولا يزال الإسلام في ظهور وفي عز، والكفر والكافرين في انحسار. فكثير من هؤلاء الذين حصل منهم أذى أو قتل لعدد من المسلمين أكرمهم الله عز وجل بعد ذلك بالإسلام، والإسلام يجب ما قبله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. فهذا عقبة ابن الحارث النوفري الذي قتل خبيب، الذي قتل خبيب رضي الله عنه، كان من مسلمة الفتح، أكرمه الله عز وجل بالإسلام يوم فتح مكة، وكذلك أيضا وحشي وغيره. قال الحافظ ابن كثير وقد قال له أبو سفيان، يعني قال أبو سفيان لخبيب في لحظة القتل قال أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه، يعني يكون هو مكانك وأنك في أهلك، يعني الآن الرجل ليس بينه وبين القتل إلا لحظة، فيعرض عليه هذا العرض أو يختبر هذا الاختبار، أيسرك أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فانظر الجواب ماذا قال خبيب رضي الله عنه، قال والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه فتصيبه شوكة تؤذي. جاء عن أبي سفيان لما سمع هذا الكلام قال ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا الحب يا معاشر الإخوة حب إيمان ودين، حب تقرب إلى الله يرجى به أعالي الدرجات ورفيع المنازل عند الله عز وجل. ليس هذا حب لمصالح ومنافع وأغراض دنيوية، ولهذا حب الصحابة رضي الله عنهم أروع حب وأجمله وأعظمه وأعلاه وأرفعه. وإذا أراد الإنسان فعلا أن يحقق المحبة لله عز وجل وأن يحقق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا الحب الصادق، الحب المفعم، الحب الذي ملأ قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر هذا الحب في مقامات عديدة بأروع ما يكون مثالا في المحبة وتحقيقها في أبهى صورها. ليس المحبة المصطنعة أو المحبة المتكلفة أو المحبة التي يهدف أصحابها من ورائها إلى المآرب والمصالح والحاجات الدنيوية. قد يزعم زاعم بمحبة أحد من الصالحين وهو يرجو بذلك مصالح ومطامع وأغراض وأشياء من هذا القبيل، أما حب الصحابة هذا شيء آخر. ولهذا قال أبو سفيان هذه المقالة والفضل ما شهدت به الأعداء، هذا عدو كان في ذلك الوقت عدو ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن كثير رحمه الله وقد قال له أبو سفيان أي قال لخبيب، وقيل أن المخاطب زيد بن الدثنة، ولكن على كل حال سواء كان هذا أو ذاك الكل هذا شأنه هذا حاله، وتلك هي محبتهم الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نقرأ أيها الإخوة مثل هذه الأحداث وهذه الأخبار ينبغي أن ننمي في قلوبنا وقلوب أبنائنا وأهلينا حب الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة فضلهم وأقدارهم ومكانتهم ومنازلهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. فإذا كان في القلب محبة، محبة صادقة للصحابة ليس فيها غل ولا ضغائن ولا أحقاد ولا عداوات، فهذا حقيقة غنيمة عظيمة. يتشبث الإنسان بذلك، يجاهد نفسه على التأسي والاقتداء وقراءة أخبار هؤلاء الأخبار العطرة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال القائل كرر علي حديثهم يا حادي، كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادق. كم يحس الإنسان من نفسه ويقرأ مثل هذه الأخبار من أمور تذهب عن صدره وخير يتحرك في نفسه وزيادة في الإيمان يكرم بها، بخلاف ما إذا انشغل الناس اليوم بقراءة سير التافهين وأخبار الضائعين فيمرض القلب ويذهب الوقت، بينما هذه السير المباركة تحرك في القلب المحبة الحقيقية، ومن كان بهم أشبه كان الخير أقرب. وهذا إنما يكون بالمطالعة وتنمية المحبة الصادقة لهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك، وندعو الله عز وجل بما جاء في كتاب ربنا عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ختام هذا الفصل قال ثم وكلوا به من يحرسه، يعني وكلوا بخبيب بعد أن قتلوه وصلبوه على خشبة فجاء عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه فاحتمله بخدعة ليلا، هكذا جاء في نسخ الكتاب، والذي في الزاد في زاد المعاد والكتابين بينهما توافق كبير في كثير من المواضع. في الزاد قال فاحتمله بجذعه ليلا، عند الحافظ بن كثير قال فاحتمله بخدعة ليلا أو بخدعه ليلا، وفي زاد المعاد فاحتمله بجذعه ليلا، يعني حمل خبيب وهو مصلوب بالجذع، وهذا هو الأقرب، وهو أيضا الذي يذكر في عامة كتب السير، وجذعه وخدعة التصحيف فيها فقط في النقاط، فالتصحيف قريب ومحتمل. قال فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به فدفنه. قيل في بعض المصادر إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه عينا يتحرى ويتعرف من أخبار القوم، فدخل مكة بالليل وطاف بالبيت وأخذ يتمشى في مكة ويتسمع الأخبار، ثم مر بخبيب رضي الله عنه وفيه الحرس الذين كلفوا لكنه تحين غفلة منهم وأعطاه الله قوة وصحة وجسارة، فاحتمله وأخذه إلى واد قريب فدفنه. وجاء في بعض المصادر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لقتل أبي سفيان. قال وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وبهذا ينتهي الحديث عن هذا البعث، بعث الرجيع، وسيأتي حديث الحافظ بن كثير رحمه الله بعد ذلك في نفس الشهر عن بئر معونة، الكلام عن بئر معونة وهي في نفس الشهر الذي كان فيه بعث الرجيع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقهم، والسير على منهاجهم وعلى منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.